الآية أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا بالله واحدا كفروا بمحمد نبيا ورسولا كفروا بالإسلام دينا وصدوا عن سبيل الله أبعدوا الناس ونفروهم وصرفوهم عن سبيل الله عن طريق الله عن الدين الحق عن الإسلام عن القرآن عن محمد عليه الصلاة والسلام أضل أعمالهم أبطلها أذهبها فلا يبقى لهؤلاء عمل من صدقة أو معروف أو صلة أرحام ما داموا لا يؤمنون بالله ولا برسول الله فلا تنفع حسنة مع الشرك ولا يضر ذنب مع الإيمان. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أبطلها وأذهبها وأصبحت هباء منثورا وكأنها لم تكن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو من ربهم كفرانهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أولئك الذين كفروا وصدوا عن الله أبطل الله أعمالهم ألغاها صرفها أبطلها. أما الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات آمنوا بالله واحدا وبالقرآن كتابا من الله وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا قولا وآمنوا عملا من جوارح عملوا الصالحات من صلاة وصيام وحج وزكاة وترك للباطل واشتغال بما يعني ويفيد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. لا يكفي الإيمان بالله لا بد من الإيمان بمحمد رسول الله وآمنوا بما نزل على محمد والذي نزل على محمد. نزلت الرسالة نزل القرآن الكريم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. كلمة معترضة بين فاصلين أكد الله وحدد إيمانهم وقال وهو الحق من ربهم. رسالة محمد هي الحق من الله المرسل فيه محمد هو الحق من الله كتابا ورسالة. وبهذه الآية رد على من رد بأنه من آمن بالله فهناك حاجة لأن يؤمن برسول الله وهو موحد في فهمه. لا يمكن لأن الله أرسل نبيا وقال عنه محمد رسول الله فالذي لم يؤمن بمحمد رسول الله كان كذب القرآن ومن كذب القرآن كفر بالله. والله هنا يقول نصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو حق ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كفر السيئات غفرها. التكفير التغطية سترها وغطاها وأذهبها ولم يحاسب بها وأصلح بالهم. والبال الأمر والشأن أصلح شؤونهم وأصلح أمورهم في دنياهم وأخراهم. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب على من حمد لك الله عند العطار يكون جوابه يهديكم الله ويصلح بالكم. يصلح شأنكم ويصلح أمركم. ونكتفي بهذا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك بأهل الكفر أعدائك وأعداء الإسلام، شتت شملهم، حرر ديارهم، حرق أصاصيلهم، اجعلهم بددا ولا تلق منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يجدونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وحد كلمة المسلمين وأعلي رايتهم وأعز شأنهم وردنا إليك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. ما هو الذي يمكنك ان تكون